السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. في درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآنا فرقناه، كل عام وأنتم بألف خير. قطعنا فترة طويلة، أرجو إن شاء الله يكون يعني عودنا اليوم عودا حميدا. النهاردة إن شاء الله لنا لقاء مع قول الله عز وجل في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا نص الآية مناسب جدا لفترة العيد وفرح العيد وأفراح العيد وما يلي العيد من أفراح. والحقيقة إن كل مناسبة شرعية ييسر الله عز وجل فيها للعباد القرب منه هي أمر يستحق الفرح، وهو موطن عظيم للفرح. فما أسعد العبد إذا ما اقترب من ربه عز وجل، وما أشقى ذلك العبد الذي يبتعد ويتباعد عن أمر ربه عز وجل. والحقيقة أن الإنسان بهذه الآية يمكنه أن يجعل من كل يوم عيدا، بل ومن كل ساعة، بل ومن كل لحظة من لحظات حياته، إذا ما فقه عن الله عز وجل هذا المعنى الجليل الذي أمر به الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغه لعباده بلفظه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية بتوضح أمرين مهمين جدا على العموم، يعني تعالى نتكلم إجمالي الآية كده وبعدين نفصل بقى تفصيل دقيق كما تعودنا. قل بفضل الله وبرحمته، في توجيه في الآية عظيم جدا، إيه الشيء اللي المفروض إنه يكون مادة للفرح؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق يفرحون لأشياء معينة ويأنسون ويألفون أشياء أخرى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن الذي هو جدير بالفرح، والذي هو يعمق في الإنسان معنى الفرح، والذي هو يخرج من قلب الإنسان الفرح والسعادة الحقيقيين، هو أمر يختلف قليلا عما تعتقدون أو عما أثبتته لكم الحياة اليومية المادية. النقطة الثانية إن هو سبحانه وتعالى جعل في تعريف للفرح احنا ما كناش نعرفه قبل كده، يعني كأنه بيدل الخلق على الفرح الحقيقي، يعني كأنه بيقول لهم ان الفرح اللي انتم متعودين ان انتم تعيشوه يختلف شوية عن الفرح اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، وكأنه توجيه لنوع تاني من الفرح يمكن يدخل فيه الفرح الاول، يمكن هو قريب منه في بعض المشاعر لكن هو مش كله متشابه. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول الفرح ده علشان تكتمل له تلك اللذة التي تحقق ذلك الشعور بانشراح الصدر لدى الإنسان، لأن أهل العلم يقولون أن معنى الفرح هو انشراح الصدر بلذة عاجلة، انشراح الصدر بلذة عاجلة، يعني صدرك ينشرح للذة تتذوقها أنت تذوقا ملموسا، ويكون سبب اللذة دي حاجة انت هتحسها بسرعة، يعني حاجة ما فيهاش انتظار طويل، يعني حاجة انت مش هتعاني وانت بتنتظرها يعني، فتشعر بها مباشرة وتقع في نفسك وقوعا سريعا. الفرح اللي من النوع ده يستلزم بعض النقاط كده. يعني ايه عادة اللي بيشكل على الفرح؟ ايه الحاجات اللي بتنقص من قدر الفرح، او بتجعل الفرح ده مش متكامل، او بتخلي الفرح ده مش في القيمة اللي انت كنت تتمنى ان يكون فيها؟ الحقيقة 3 حاجات مهمين قوي. الحاجة الاولى عمق هذا الفرح، يعني قدر هذا الفرح. والفرح بيختلف بحسب سببه، يعني انشراح الصدر ده حسب اللذة اللي وقعت للإنسان، فكلما كانت اللذة أقوى كلما كان الفرح أعظم وانشراح الصدر أكبر، ده أمر بديهي. فربنا النهاردة بيدلنا على أشياء تحقق أعظم لذة ممكنة للمخلوق الذي هو الإنسان، وبالتالي هتحقق أكبر انشراح للصدر لأنها حققت أكبر لذة ممكن، وبالتالي هتحقق أكبر قدر ممكن من الفرح. يبقى الفرح ده قيمته كبيرة، قدره عظيم، على قدر اللذة الحادثة وعلى قدر انشراح الصدر الواقع. يبقى دي الدلالة الأولانية، يبقى ربنا بيدلك على أكبر قدر من الفرح. فرح قدره عظيم جدا، فرح قدره عالي جدا. أنت بتفرح لكن هل الفرح اللي أنت بتفرحه ده قدر الانشراح فيه كبير؟ مش قوي. طيب قدر اللذة اللي انت بتحصل عليها عظيم؟ برضو مش قوي. ولان هو مش قوي، فهتجد قدر الفرح برضو هو كمان مش قوي. انما هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على الفرح اللي قدره عظيم جدا وعالي جدا، لان شرح الصدر فيه اعلى، ولان قيمته عند الانسان باللذة الحادثة منه اكبر. الحاجة التانية مسألة الاستمرارية. مشكلة الفرح دايما انه ما بيدومش، انه منقطع، وده شأن كل حاجة في الدنيا دي الا حاجة واحدة فقط، هي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا عليها النهارده، اللي هي فضل الله ورحمته. دي الحاجة اللي ما تنقطعش ابدا ابدا، ولذلك الفرح الناشئ عنها ايضا لا ينقطع. فاضل ان انت تحس بالاحساس ده، فاضل ان انت تاخد السبب ده الذي هو فضل الله ورحمته وتستشعره وتعيش فيه، يحدث لك هذا الفرح، تبقى في حالة فرح دائم مستمر لا ينقطع، ويتصل بفرح الآخرة. ودي النقطة الثالثة بقى، النقطة الثالثة عاقبة هذا الفرح. أفراح كتير جدا جدا الإنسان بيعيشها في الدنيا، مشكلتها الوحيدة إن عاقبتها خسرة، يعني تلاقي العاقبة في النهاية سيئة. تفرح فرح بحالة معينة نتيجة لذة معينة، تقعد فترة من الوقت يعني ينشرح صدرك فيها للحظات بقدر معين محدود، ثم في النهاية العاقبة سيئة. عاقبة هذا سيئة في الدنيا، يعني ما نتكلمش على الآخرة دلوقتي، إنما العاقبة في الدنيا سيئة. وده قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دول الـ3 حاجات اللي بيشكلوا دايما على أي فرح. ولذلك على العموم كده ربنا سبحانه وتعالى وجهك لعلاج للـ3 حاجات دول، يعني وجهك لنوع من الفرح ما فيهوش الـ3 آفات دي. يعني هو قدره عظيم جدا ابتداء، وبعدين يدوم لا ينقطع ولا ينتهي، وبعدين عاقبته فرحا أيضا، يعني عاقبته فرح مثلما كانت البداية فرح أيضا. تعالى بقى ده إجمالي معنى الآية. معنى الآية ربنا عايز سبحانه وتعالى يدلك على نوع من الفرح بالكيفية اللي احنا شرحناها، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على أسباب لهذا الفرح تقدر تدرك بيها ما لم تدركه أنت من قبل. ده مضمون الآيات، الدلالة دي. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عايز يدلك الدلالات دي؟ عشان تعلم إن هو سبحانه وتعالى يريد لك السعادة، ولذلك الآية دي أشبه ما تكون بآية السعادة، يعني من أراد السعادة فعليه بهذه الآية. ناس كتير محور حياتها البحث عن السعادة، محور الحياة كلها البحث عن السعادة، ولكن السعادة الحقيقية لا تستجلب أبدا ولا يحصل عليها الإنسان أبدا إلا من خلال ومن وراء هذه الآية. فهذا الرب وهذا الإله العظيم اللي هو بيضع لك في كتابه سبيل، وسبيل سهل ويسير عشان يوصلك بيه لهذه السعادة. رب كريم ولا مش كريم؟ يعني هو مش بيدور لك انت عملت الامر ولا ما عملتوش، نفذت اللي انا قلت لك عليه ولا لا. ده كمان وسط اوامره بيحط لك سبل وطرق عشان تسعد انت بيها في هذه الحياة، مش بس نفذ وافعل ولا تفعل واتمر وانتهي، لا، ده بيدلك على ما يسعدك في حياتك وما يتحقق لك به الفرح، الفرح اللي هو اللي انت عايش حياتك كلها عشان تبحث عنه. فهو بيدلك عليه من غير افاته بقى، يعني انت جربت كل حاجة، فمن غير الافات دي انا هدلك بقى على الفرح الخالي تماما من هذه الامراض ومن هذه الافات ومن هذه المنغصات، وهستبدله لك بفرح تاني خالي من كل ده، فيه الديمومة والاستمرارية والقدر العالي وانشراح الصدر الكامل والعاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. في ايه اجمل من كده؟ تعال نفصل بقى المعاني الجميلة دي بشوية تفصيل زي ما تعودنا. قل الكلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم علشان يبلغ الناس، وهو لما يقول له قل يبقى احنا زي ما تعودنا ان هو المفروض ان لما النبي صلى الله عليه وسلم هيبلغ الناس هذا الكلام هيبقى فيه فرصة للشرح والتوضيح وضرب الأمثلة والخوض في التفاصيل، لان الناس هتسأل ازاي وامتى وفين وده معناه ايه وايه الحكمة منه، وطب افرح ازاي واتوقف امتى، وهل في شروط وضوابط ولا مفيش. كل التفاصيل دي النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بالرد عليها، ودي من تعميق العلاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. هيقول لهم ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فضل الله، الفضل هو الزيادة، الزيادة عن الاقتصاد. فضل اي زيادة يطلق عليها فضل، فالفضل هي الزيادة من الله عز وجل، وهي كل عطية، كل عطاء يعني لا يلزم من يعطي. يعني الفضل معناه عطاء لكنه مش اللي بيعطي مش ملزم بيه، يعني مفيش حاجة تجبره انه يعطيه، لان في عطاءات كتير اهل الدنيا بيعطوها البعض ويكون وراها الزام، وده الغالب على الناس. يعني في حاكم بيعطي الرعية بتوعه لانه ملزم انه يأكلهم، في اب بيعطي اولاده لانه ملزم انه يرعيهم ويأكلهم، فرض عليه وواجب عليه، والمجتمع بيفرض عليه كده وربنا بيفرض عليه كده واحوال الاسرة اللي معاه بتفرض عليه كده والناس بتنظر له النظرة دي، كل الملابسات والظروف اللي حواليه بتضطره ان هو يلتزم بهذا العطاء. فمعظم إن لم يكن كل العطاءات الدنيوية بين الناس بعضهم البعض كلها فيها الصفة دي، فيها صفة الإلزام، إنما العطاء من الله سبحانه وتعالى يقال فيه فضل لأنه ما فيهوش إلزام. يعني مين اللي يلزم ربنا إن هو يديك أو يعطيك؟ ما فيش حاجة إطلاقا. يعني تأمل هذا المعنى. يبقى الفضل هو الزيادة في كل شيء. إيه الزيادة في إيه مثلا؟ الزيادة في الكم والزيادة في الكيف. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اداك مبلغ من المال وليكن جنيه مثلا، انت الجنيه ده عشت بيه وقضيت بيه مصالحك وحياتك واستقامت بيه امورك، فانعم عليك ب2 جنيه او ب3 جنيه او ب4 جنيه. هذه كل الزيادات دي فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب اي منهم فضل؟ يعني انت تقول ان ده فضل، يعني الزياده دي من 1 فضل ولا من 2 تبقى الفضل، ولا الفضل يبدا من 3 ولا يبدا من ايه؟ الحقيقه انه ابتداء هو فضل، لان مجرد عطاءه فضل، وبعدين الزياده في العطاء فضل، والزياده فوق الزياده فضل، فكلها ابتداء فضل. وهفهمك ليه هي فضل، يعني خلي بالك هنرجع تاني هنعرف ليه هي فضل، اللي احنا بنقول على ده ابتداء فضل. والزيادة في الكيف فضل، كيفية الشيء نفسه فضل، كيفية من كيفية لكيفية، من نوعية لنوعية تختلف، والاختلاف ده فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه له حكمة وبيغطي حاجة للإنسان. يعني الإنسان بيبقى له مطالب وحاجات، كل ما تغطت حاجة فيها كان ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا الدنيا مش دار تنعيم، إنما الدنيا دار اختبار وابتلاء، فكل ما تسد حاجة للإنسان أصبح ذلك فضل من الله. لو الدنيا دي دار تنعيم ما كناش قلنا عليه فضل، لأن سد الحاجة كان يبقى واجب فيه. لو هي دار تنعيم، يعني لو هي المفروض أنت موجود فيها عشان تنعم، يبقى كل حاجة بتاخدها بتسد باب من أبواب الاحتياج عندك، ده أمر طبيعي. وإلا هتبقى تنعيم إزاي؟ ما أنت هتنعم إزاي وأنت عندك حاجة ناقصة؟ ما يبقاش في تنعيم بقى. تنعيم يعني كل احتياجاتك إيه؟ مستوفاة ومستكملة. عشان ده يحصل والحاجة تستكمل مش هنسمي حاجة فضل بقى. نعم. علشان ده يحصل لابد ان احنا مش هينفع نسمي بقى ده فضل. انما لو كانت الامور سد لاحتياجات الناس في دار هي ليست بدار تنعيم، هي دار تكليف ودار ابتلاء، فما نقدرش نقول عليه ايه الا فضل، لازم يطلق عليه فضل ابتداء بقى من فوق الصفر كده وانت طالع، كل ده فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب الفضل ده في الحسيات ولا في المعنويات؟ في الاثنين. طيب الفضل ده فيما يسأله العبد، يعني العبد يطلب من ربنا سبحانه وتعالى، فلو ربنا اداله اللي هو عايزه ده يبقى فضل؟ نعم يبقى فضل. ليه؟ لأن اللي ربنا بيديهوله على مقتضى حكمته هو، مش على مقتضى سؤال السائل. أنت بتسأل يا رب أعطيني ولد، يوم ربنا سبحانه وتعالى لما يديك الولد يديهولك في الوقت المناسب، ويديهولك بالكيفية المناسبة، ويديهولك بالحكمة اللي تحقق لهذا الولد النفع وتحقق أنت من وراه النفع أيضا، فده هو الفضل، مع انك ما سالتش غير الولد. وممكن يديك زياده عن الولد، يديك 2 يبقى على المستويين، اداك زياده عن اللي انت طلبته او اداك اللي انت طلبته بالظبط، فالاثنين فيهم الفضل. ليه؟ عشان المعنى اللي احنا قلناه. او في البركه، يعني ممكن القدر واحد والكم واحد والكيف تقريبا واحد، لكن البركه اللي فيه مختلفه، فيبقى ده ايضا ايه؟ فضل. ليه بقى كل ده؟ ده السؤال اللي احنا وقفنا فيه من شويه. ليه بنسمي كل ده ابتداء من اول نقطه فضل؟ لانه بيأتي للعبد بدون أدنى استحقاق منه، يعني العبد لا يستحق أبدا أي حاجة من دي، فلما ربنا بيعطيه عن غير استحقاق. العبد ما يستحقش، ولكن ربنا بيعطيه تفضل منه، محض تفضل، يعني محض نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي هبة من الله، منة من الله سبحانه وتعالى، ملهاش سبب. العبد ما عملش حاجة يستحق عليه. تقول لي طب ما في عبد طائع. العبد الطائع طاعته لا تساوي فضل الله عز وجل، طاعته مجرد سبب لإنعام الله عليه، لكن هي لا تساويه قدرا، لا تساويه، يعني ما هيش الجزاء المساوي الموازن الدقيق اللي يساوي فضل ربنا سبحانه وتعالى إطلاقا. ليه؟ لأنه أنت مهما عملت لن تستطيع أن توفي الله سبحانه وتعالى شكره أو عبادته أو تقدر الله حق قدره. دول 3 حاجات ما تقدرش انت تعملهم ابدا، تعملهم بمعنى التوفيه الكامله يعني. وبالتالي فضل ربنا سبحانه وتعالى عشان يجي لك لابد تكون وفيته كده عشان تبقى انت مستحق. فبما انك مش هتقدر تعمل كده، وما قدر الله حق قدره، بما انك مش هتقدر تعمل كده، يبقى بالتأكيد اللي بيعطوه لك ربنا ده محض فضل ومنة بدون ادنى استحقاق منك. ولذلك كان الفضل ده سمينا كل عطية وكل عطاء وكل منحة لربنا سبحانه وتعالى على العبد سميناها ايه؟ فضل من هذا الباب. ده السؤال احنا كنا وقفنا فيه في الاول، وقلنا ليه بنسمي حتى لو اداك جنيه واحد ليه بنسميه فضل، مع انه تبقى زيادة عن ايه هنا؟ لهذا المعنى الذي ذكرنا سمي هذا بالفضل. طبعا على وجه العموم اعظم واكبر واولى ما يدخل في هذا الفضل الذي ذكره الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته هو الاسلام والقران. يعني اكبر عطيه، اكبر عطاء، واكبر منحه، واكبر نعمه ربنا سبحانه وتعالى تفضل بيها على الخلق، وكانت بالنسبه للانسان فضل ورحمه، هو الاسلام والقران. ويدخل طبعا معهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مفردات هذا الدين تدخل في هذا الفضل والرحمه بشكل اولي، بشكل ابتدائي. ده اول حاجه، دي اول حاجه، وده الحقيقه المعنى العام اللي اهل العلم بيتكلموا فيه في الايه دي، ان المراد هنا ان الاسلام والقران ومحمد صلى الله عليه وسلم هي دي النعمه والفضل الاكبر الذي انعم الله به سبحانه وتعالى على عباده، وبيهم لازم الانسان يفرح ولا يعقد بينهم اي مقارنه بينهم وبين كل متع وكل احتياجات وكل افراح الدنيا كائنا ما كانت. ده المعنى العام. الحقيقه من تحت المعنى ده تدخل معاني تانيه كبيره، لان المساله ما تتوقفش عند هنا. ده الاسلام والقران بيعرفوك قيمه كل حاجه في حياتك بقى، لان يعني هتطلع اسئله تانيه مهمه قوي. طب هل النعم الاخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى، النعم الماديه اللي ربنا سبحانه وتعالى اباحها للناس، قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، ده معناه انها مباحه وهي نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. طب نربط ازاي بين نعمه الاسلام والايمان وبين معنى قول سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون؟ عشان كده بقول لك ان القران والاسلام هيتفرع بقى من تحتيهم معاني مهمه جدا لازم تفهمها ونفهمها بعمق ودقه، عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قل بفضل الله، بيدلنا على باب السعاده الحقيقي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتامل كده ربنا هو بيقول لك فليفرحوا، ده لام امر على فكره، اللام دي بيسموها لام الامر، يعني ربنا بيامرك انك تفرح. وفي اله، في ملك بيطلب من عبيده ان هم يفرحوا، سبحان الله العظيم، يعني هو يامرك انك تفرح ويأجرك ويجازيك خيرا على هذا الفرح ان فرحت، سبحان الله. في اعدل من كده؟ في اكرم من كده؟ تأمل كده. الحق ان كل عطاء ونعمة من الله زي ما ذكرنا هي فضل، لان كل عطاءات ربنا سبحانه وتعالى، الاسلام بيعرفنا على القصة دي بقى، يعني الاسلام والايمان بينقلك نقلة تانية في حياتك. النقلة العظمى انك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتفهم عن الله سبحانه وتعالى، وبعدين بعد كده يقودك الى انك تلتزم اوامر الله سبحانه وتعالى، وانك تعيش في جو بقى من الاتباع للقرآن ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتقل نقلة تانية خالص، نقلة نوعية في حياتك. النقلة دي المفروض انها بالفهم هتكون سبب في فرحك، فرح لا ينقطع. النقلة دي اساسها ايه؟ اساسها انك تفهم معنى فضل الله ومعنى رحمة الله عشان تقدر تفرح. ما انت عشان تفرح لازم نفسك دي تتهيأ لهذا الفرح، ومش هتتهيأ لهذا الفرح الا اذا فهمت كويس ايه المراد من المسألة دي. هيحصل انشراح في الصدر ازاي؟ اذا كنت انت فاهم ومستوعب وحسيت المعاني دي، فيبدأ بعد كده كل حاجة تحصل خاصة بالمعاني دي تؤثر في هذه النفس فينشرح الصدر لها، يتحقق هذا الفرح. كل عطاءات ربنا سبحانه وتعالى، انت بالإسلام والقرآن هتعرف ان كل عطاءات ربنا سبحانه وتعالى متحقق فيها الحكمة. يعني الحكمة هي أساس وماهية العطاء، أي عطاء بقى، تخيل أنت أي عطاء كده هتلاقي لازم وراه حكمة، لازم وراه حكمة. وحقيقة الحكمة دي إن هذا العطاء محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن العبد ليس بمستحق لأي منها حتى وإن عمل وجد واجتهد. خلي بالك، فكلمة فضل هي التعبير الوحيد الصحيح المعبر تماما عن حقيقة كل نعمة وحقيقة كل عطاء من الله عز وجل لعباده في الدنيا. ففي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، ربنا بيعلمنا حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى إن هو عايز منك إنك تضع الشيء في موضعه الصحيح بدقة. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تعبر عن الشيء حطه في مكانه الصحيح المناسب ليه. ده نوع من التعليم، والتعليم ده هيعلمك الدقة في الاختيار والانتقاء، وبالتالي الدقة في تصنيف وتصوير كل أمر حواليك. من أكبر الآفات اللي بتعترض الإنسان في حياته إنه بيسمي الأشياء بغير مسمياتها أحيانا، ويصف الأشياء بغير ما تستحق أن توصف به هذه الأشياء، فبيتلخبط. في حاجات هو قدرها تقدير مش صحيح، في حاجات هو قدرها يا عم ده موضوع هايف سيبك منه، ده موضوع تافه. في حين ان اهل النظر والرؤيه والعلم يرون ان هذا الامر اللي انت قلت عليه تافه، وهو مش تافه خالص. يعني انت لما تتكلم كلام، الكلام ده انت بتقوله لطفل، بتبع طفل صغير مثلا تقول له هات لي علبه سجاير مثلا، لما بتبقى الطفل يقول له حاجه زي كده وانت بتعتبر الموضوع موضوع بسيط جدا وصغير جدا وتافه جدا، اهل العلم والرؤيه والنظر بيروا ان هذا العمل عمل كبير جدا وعمل بيدمر جيل كامل. جيل كامل بيدمر بالكلمة دي. لما انت تؤمر اولادك مثلا ان هم ينكروا وجودك وانت موجود بالكذب، ده عمل بيدمر جيل كامل انت شايفه صغير قوي. من الافات الخطيرة جدا ان انت ترى ان الشطارة في التجارة فهلوة وذكاء وتحايل، والاكثر حيلة هو الاكثر ربحا في العالم. لو انت تصورت المسألة كده تبقى اخترقت ناموس الكون، ناموس الكون القائم على العدالة، القائم على اعطاء كل ذي حق حقه، وده تدمير لنفسك الاول، وتدمير لنفوس اللي حواليك، وتدمير لاقتصاد المكان اللي انت عايش فيه، وبالتالي خلل كبير جدا في الاقتصاد اللي الناس كلها عايشة بيه. وضع الشيء في موضعه الصحيح بدقة وتسميته بالمسمى الصحيح له أمر مهم جدا جدا لجميع الخلق. فربنا بيعلمك بيقولك قل بفضل الله وبرحمته، يعني سمي العطاء والنعمة فضل من الله. لما تسميه كده تبقى حطيته في مكانه وفهمته. وانت مش هتقول كده، مش هتقدر تسميه فضل إلا إذا عرفت إن انت غير مستحق ليه. إيه اللي دلك على كل ده؟ الدين، القرآن، الإسلام، هو اللي دلك على الدلالة دي، فهمك ان انت مش مستحق لهذا، وان ربنا بيديهولك لحكمه، وما دام اديهولك يبقى اراد منك حاجه، الحاجه دي هتكون في مصلحتك في النهايه. حاول تتاملها وتفهم الحكمه منها عشان تدرك النعمه اللي فيها، وبالتالي فرحتك بيها هتزيد لانك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بيها لك خيرا، وخير عظيم جدا كمان. فالفرحه هتيجي من هنا، الفرح بتاعك هيجي من هنا. فيبقى ده التعليم، ده الدرس الاولاني. ضع كل شيء في موضعه الصحيح بدقة، وعبر عن كل أمر بما الوصف الذي يستحقه هذا الشيء حتى ما يحصلش خلل وتضليل للناس من وراك، أو يترتب على ذلك أي مفسدة من أي نوع. الفرق بين الفضل والنعمة، يعني في فرق بين الفضل والنعمة في الكلام في اللغة. يعني الفضل أتى من، يعني ليه ما بقولش قل بنعمة الله وبرحمته؟ لأن النعمة من حيث نفع النعمة دي للعبد، يعني احنا بنقول عن النعمة نعمة ليه؟ لأنها نفع للعبد. إنما الفضل جاي من حتة عدم الاستحقاق، يعني ربنا أنعم عليك يعني نعمك يبقى نفعك، إنما فضل منه يعني أنت ما تستحقش، وهو إداك حال إن أنت ما تستحقش. يبقى استخدام لفظ الفضل بيأتي علشان يشير لمعنى عدم الاستحقاق ده، وإن ربنا مش ملزم بذلك، والنعمة تأتي لما يحب ربنا سبحانه وتعالى يوضح لك ويبين لك ان انت عايش في ايه، في نفع الله سبحانه وتعالى وفي كنف رعاية الله سبحانه وتعالى. التعليم الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى بيأدبك ويهذبك ويخليك ترد لكل ذي حق حقا. يعني من سمات الدين ده الحياء والخلق الرفيع، فلما ربنا سبحانه وتعالى يخليك متأدب مع نعمه ومع عطاءاته وبترد لله سبحانه وتعالى كل نعمة وكل فضل، انت اصبحت عندك نوع من التهذيب مع الخالق سبحانه وتعالى، ودي سمة لو توفرت لك مع ربك سبحانه وتعالى هتنعكس على معاملاتك مع اللي حواليك، في أسرتك، في مجتمعك، في مدرستك، في عملك، في أحوالك مع الخلق، في كل شؤون حياتك هيبقى الوضع قائم بنفس الآداب وبنفس القيمة وبنفس الحياء وبنفس الخلق اللي انت تأدبت بيه مع الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى هو قل بفضل الله، بفضل الله، نسبة الفضل إلى الله تشير إلى أن المتفضل هو المعبود بحق. الله يعني المعبود بحق، فلما يكون المتفضل ده هو المعبود بحق يبقى عايز يقولك إيه؟ يعني المتفضل ده هو الذي يستحق العبودية، يبقى عايز يقولك إيه؟ عايز يقولك بما إني أنا الله المستحق للعبادة يبقى أنا القاهر فوق عبادي، بما إني أنا الله يبقى أنا القاهر فوق عبادي. طيب طالما أنا القاهر فوق عبادي أتفضل عليهم بإنعامي ليه؟ ده أنا قاهر فوقهم، يعني أملك منهم كل شيء، أملك فيهم كل شيء، أتفضل عليهم بنعمي ليه؟ يبقى أنا بتفضل بنعمي عليهم عشان يعرفوا إن أنا الكريم، إن أنا الودود، إن أنا القريب، إن أنا مع قدرتي عليهم رؤوف رحيم قريب كريم. ده يبعث في نفسك على طول إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى، يبعث في نفسك حب لله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ الحب ده هو أساس كل طاعة بعد كده. الحب ده لو اتكون في قلبك هتعرف بعد كده تحط العبادات والتزام الأمر واجتناب النهي أفضل موقع ممكن. ليه؟ لأن أفضل متعبد لله هو أكثر الناس حبا لله. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أكثر الناس إحسانا للناس هو أكثر الناس حبا للناس. أنت واحد بيحبك قوي هيحسن إليك ولا لأ؟ طبيعي. طيب اللي هيبقى أقل إحسانا هيبقى حبه ليك أقل. طيب واللي ما بيحسنش إليك خالص غالبا ما بيحبكش، غالبا ما بيحبكش إلا إن كان ما عندوش القدرة بقى على الإحسان، فقد للقدرة. إنما طول ما القدرة موجودة يبقى الحب قرين الإحسان. يبقى أنت عشان تعبد ربنا كويس أفضل صورة ممكنة للعبادة محتاج يكون وراها حب لله، وعشان ربنا يوفر الحب ده في قلبك قال بفضل الله علشان ينسب الفضل اللي هو التفضل والإنعام إلى عنوان الألوهية، إلى المعبود اللي هو قادر ومش محتاج لك في حاجة، قادر عليك ويقدر يجبرك على أي حاجة هو يريدها سبحانه وتعالى شئت أم أبيت، ومع ذلك ينعمك ويكرمك ويتفضل عليك ويأمرك أنك تفرح، ويسعى سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لك المعنى ده، يعلمك تفرح إزاي، ويسوق لك الأسباب في ذلك عشان يحقق لك أكبر فرح ممكن، فرح لا ينقطع ولا يزول وله عاقبة حسنة في الدنيا وفي الآخرة، مقدر عظيم جدا من الفرح كله عشان يسعدك. طب إيه اللي يخليه يعمل كده وهو القاهر عليك، هو القادر عليك؟ لما أنت تعرف كده تقوم تتعرف على أسماء الله اللي فيها جمال، أسماء الجمال الكريم الرؤوف الرحيم الودود المجيب القريب. الأسماء دي تبعث في نفسك الحب لله سبحانه وتعالى، وهذا الحب هو اللي يمكنك من العبادة بأعلى صورة ممكنة. طيب، كمان لما ينسب كلمة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى يبقى بيدفعك دفع على العبودية الاختياري. يعني هو لما انت تعرف ان هو قادر ومع ذلك ما بيجبركش على الطاعة، تبدأ انت تشعر بالحرية، تشعر ان انت مش مقيد، تشعر ان انت مطلق اليد، تشعر ان انت تقدر تتحرك في فلك اختياري، تشعر ان انت تقدر تروح لربنا سبحانه وتعالى بإرادتك، بقلبك، بإحساسك. ده كله لأن الإنسان مكبول على العناد، وفطرة الإنسان إنه دايما يقاوم الاعتياديات ويقاوم الحاجات اللي هي بتألفها الناس بسهولة، ودايما تلاقي عنده رغبة في التفرد كده والعنجهية والتسلط. فلما يشعر بالقهر يبدأ يتذمر ويتنمر، لكن لما ياخد مساحة الاختيار يبدأ قلبه يتأثر ويبدأ ينكسر بإرادته هو لله سبحانه وتعالى. وده معنى جميل قوي في الاختيارية دي. الحقيقة وفيها معنى كمان مهم قوي، وهو إن لما يقول بفضل الله كأنه بيقول لك على قدر عبادتك لي، على قدر ما هيكون الفضل ده من الله سبحانه وتعالى. كل ما تعبد ربنا أكتر كل ما ربنا يتفضل عليك أكتر. يعني اقتران العبودية، اقتران الألوهية اللي هي أساسها العبودية بالفضل، كأنه بينبهك كده، يعني يقول لك هو فضل الله والله هو المعبود. فلما يكون ده فضل المعبود انت تفهم على طول لوحدك كده ان على قدر عبادتك لهذا المعبود، امال هو معبود ليه؟ هيكون الفضل ده. طب حقق انت العبوديه دي اكتر، حقق الالوهيه دي في نفسك بقى. هو الله سبحانه وتعالى شئنا ام ابينا هو الله، لكن المهم تحقيقها في نفسك. يعني تحقيق الالوهيه دي في نفسك هو ده المهم، يعني تحقيق معنى الالوهيه والعبوديه دي في نفسك هو ده المهم، هو ده المقياس. فعلى قدر تحقيقه على قدر ما يكون الفضل من الله سبحانه وتعالى. فده توجيه تاني فوق التوجيهات اللي فاتت، كأنه بيوريك الطريقة اللي تقدر تحصل بها على أكبر فضل ممكن من الله سبحانه وتعالى. كمان كل ده في كلمة قل بفضل الله وبرحمته. الحقيقة أنا مش عايز يعني هقول بس الحاجة الأخيرة في النقطة دي وهنتوقف هنا إن شاء الله، لأن أنا مش عايز في أول درس لينا بعد العيد والتوقف الطويل ده أثقل عليكم وأطول عليكم. فآخر حاجة إنه دايما من الفضل، من فضل الله سبحانه وتعالى، حاجات كتير ما تظهرش حكمتها للناس. يعني في ناس بيحصل لهم حاجات في حياتهم كتير قوي وعطاءات كتير جدا مش فاهمين سببها، وأحوال غريبة جدا هم مش فاهمينها، يعني مش فاهمين دي حصلت ليه ولا حصلت إزاي وإيه الحكمة منها وإيه الفايدة فيها وإيه النفع فيها، ترى دي مفيدة ولا مش مفيدة، نافعة ولا مش نافعة. يفضل مش عارف كده وممكن حياته كلها تنتهي وهو مش فاهم ده كان ليه وده كان ازاي. الحقيقه كلمه بفضل الله دي تخليك على طول كانه بيقول لك كل حاجه انا عملتها، كل حاجه انا قدرتها، كل حاجه انا تفضلت بيها عليك، حتى لو ما فهمتش سببها يكفي قوي انك تردها ليا، لانه بفضل الله. قل بفضل الله، كان بيقول لك اي فضل تواجهه رده ليا، قول ده بفضل الله. لو عملت كده هترتاح نفسك جدا وهتأنس وهتركن وهتتخلص من كل الهواجس والوساوس، ويبدأ يغزوها الاطمئنان والأمان، ويتحقق لك بقى نوع من الفرح والأمن الداخلي هو بداية ومفتاح للفرح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا إليه. دي كانت بعض المعاني في قول الحق عز وجل قل بفضل الله. إن شاء الله نكمل في درس قادم بإذن الله حتى لا أثقل عليكم.